بسم الله خشية رحمه تعالى ولا نفوض إلا ولا نفوض إلا أي لا نفوض بالله بغير علم. فهذا على طريقة أهل الأهواء والبدع ثم السنة الجماعة ولا يخوضون في أسماء الله وصفاته بلا علم شرعي، بل الخوض في الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بلا علم هذا أعظم من الإشراك بالله جل وعلا هو القول على الله بلا علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم من أخطر الذنوب والسيئات، سيحذر خاصة إذا كان يتعلق بالله جل وعلا، يتعلق بأسمائه صفاته وأفعاله. هذا من الأشياء التي يجب أن يتنبه لها العبد. أما من هو البدع فخاض بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته بلا علم، فالحكم العقول الفاسدة والأخلاق الكافرة عياذا بالله تعالى. سمه الله جل وعلا بما لم يسمه نفسه، ونفوا عنه بعض اسمائه، ونفوا عنه صفاته مستقل ومستقل. قال: ولا نخوض بالله، ولا نخوض بالله، اذا ما يوجد الخوض بالله في اسماء صفاته الا بعلم شرعي. وكما معنا ان من الاصول التي بني عليها والتي يبنى عليها باب الأسماء والصفات هو الإثبات والنفي والتنزيه وعدم البحث عن الكيفيات. الإثبات معناه أن نتوقف على ما جاء من الدليل الشرعي، نثبت كل ما أثبته الله وبذله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات. الذي يقول بالله بأسمائه وصفاته بلا دليل شرعي قال هذا الأصل، قال المسلك أهل السنة والجماعة، وقال على الله بلا علم. قال: ولا نمالي في دين الله، ولا نمالي في دين الله. مرادنا في انجراف الدين هو الجدال بالباطل، الجدال بالباطل. هذا المسلك أعداء الله، ما يجادل بآيات الله إلا الذين كفروا ولا يغرك تقلبهم في بلاد. إذا الجدال المذموم هو المراء، أن يجادل في الدين، يمالي في الدين، يكون في مغالبة، انتصار للآراء، تعصب للأشخاص، وإلا من مسالك أهل الباطل. أما إن كان الجدال بالحق فهذا مشروع لمن كان أهل ذلك. إذا كان الجدال بالحق فجادلهم بالتي هي أحسن، لكن بشروط ذكرها العلم، أو أن يكون الأمر أن يكون من يجادل الباطل من أهل العلم. من العلم الآن بعض الناس ما يتعلم الشيء اليسير من دين الله إلا ويصبح من أفضل المجاهدين، ويقوم المعارك شرسا عن الباطل، ويؤتى الإسلام من قبله. وهذا أمر خطير، لابد أن يكون من يجادل من العلم، وأن يتحلى كذلك بالديانة، يكون ذا دين لا ينتصر لنفسه وحزبه أو كذا وكذا، وأيضا يتحلى بالحلم والصبر، وأيضا لا يكون الرجال منسوخا لكل ما هو ذلك من مواقع بعض من الله اليوم. هذه جاء وسلم. قال ولا نجادل في القرآن. ولا نجادل في القرآن فيدخل به قوله السابق لا نماري في دين الله. في دين الله يشمل جميع ما يتعلق بدين ذلك القرآن. لكن هنا عرضه على من قبله لعظم هذا الأمر وكثر من جادل في القرآن الباطل. جادل في القرآن الباطل بمعنى أن يعارض القرآن ويضرب هذه النصوص بعضها ببعض ويحاول أن يبين بعض الخلل في آيات الله. وهذا دينا من أهل الباطل أعداء الإسلام. الإنسان لا يجادل في القرآن وإنما يتمسك بكتاب الله ويجادل به يجعله سلاحا ضد أهل الأهواء والبدع. تمسك بكتاب الله والسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السلاح لمعارضة أو مناظرة أو مجادلة أهل الباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله. وتقدم الكلام على مسألة القرآن ومعتقد السنة والجماعة. نشهد أنه كلام رب العالمين. هذا القرآن كلام الله جل وعلا على الحقيقة حروفه ومعانيه. وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله نزل به الروح الأمين فهو منزل من الله جل وعلا. والذي نزل به هو جبريل عليه السلام. وهذا يدل على عظم هذا القرآن أنه منزل من الله ويدل على علو الله ويدل على مكانة جبريل عليه السلام أمين الوحي. فعلمه سيد المرسلين نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إنه قول رسول كريم وهو كلام الله لا يستوي شيء من كلام المخلوق. هذا ولذلك تحدى الله جل وعلا الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن سمع الذين يزعمون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله من كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أم يقولون افتراء قل بأتوا بعشر سور مثله فما استطاعوا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله أم يقولون افتراء قل بأتوا بسورة واحدة وهم الفصحاء البلغاء. ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا ولو بسورة مثل هذا القرآن فدل على أنه كلام الله جل وعلا. هذا معجز للنبي صلى الله عليه وسلم وقائله محفوظ من الله جل وعلا. ولا نقول بخلقه كما مر معنا كطريقة الجهمية والمعتزلة وأضرارهم. القول بخلق القرآن هذا هدم للدين كله بل هو إنكار للرسالة بل إنكار لربوبية الله جل وعلا. وهو من أعظم وأفضل الشنائع التي جاء بها أهل الباطل. بعض الناس يظن أنها أوسهل ما صبر العلم وأئمة الإسلام من قال الفتنة إلا لعظم أمرها. أمر عظيم أن تؤدي كما قلت إلى إبطال الدين والرسالة والربوبية. قال لا نخالف جماعة ما اعتقده من ذلك اعتقاده في هذا السؤال العريض. وهذا مسطر في كتب أئمة الإسلام ومبثوث ونسأل الله أن يلمع، وهو من المعتقدات العظيمة التي هجم عليها أهل السنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال رحمه الله: ولا يكلم أحد من أهل العلم بذنب ما يستحل، ولا تقول لا يكفر. قال: لا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. الآن شرع مسألة التكفير أهل السنة والجماعة، له ضوابط في التكفير، له شروط، هناك موانع وهناك ضوابط ذكرها أهل العلم، كل ذلك وفق ما جاء في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، إذا ذكرنا على من؟ على أهل الإسلام، على أهل الإسلام. أما من خرج عن الإسلام هذا يكفر بعينه، يكفر بعينه من قبل العلم، لا يتجرع ذلك أحد الناس، وإنما يصدر التكفير من أئمة الإسلام. قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده هنا بالذنب يعني ما دون الشرك، ما دون الشرك. و بعد العلم تعقب الطحاوي ومنهم ابن ابي العز رحمه الله تعالى على هذه العباره، قال: الاولى ان يقول بكل ذنب، لا يقول ان يكفره بذنب، وانما يقول بكل ذنب، لان قول لا نكفره بذنب هذا يدخل في حالة الذنوب المكفره، هذا قد يراد لأنه يكون للعموم، يكون للعموم، يكون من الذي العام، فيقول ذلك أحدا بذنب يشمل كل الذنوب، الشرك ولا الشرك، هذا قد يراد واضح؟ لا قالوا هذا ولا يقول بكل ذنب، لا يكفرون بكل ذنب دون الشرك، فنكفرهم ببعض الذنوب دون بعض، وهي الإشراك والكفر بالله جل وعلا. قال: ما لم يستحل له، فإذا استحل الذنب قال: الذنب حلال ويجوز أن أعمله، وقال ثابت بن الشرع فقد كفر لأنه مكذب لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال رحمه الله: فلا نقول لا يكفر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طبعا العبارة السابقة لا نكفر بذنب إذا رد على من؟ على الخوارج، على الخوارج أن كفروا بكل الذنوب، بكل الذنوب، وهنا رد على من؟ على المرجئة، رد على المرجئة. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فالإسلام رحمه الله تعالى قال: هذه العبارة تؤثر عن بعض المرجئة، ذكر الإسلام وهذا نص قوله، قال: هذه الجملة تحكى عن غلاة الرجال، ولا أعلم أحدا من الأعيار المعروفين صح عنه. ولا أعلم أحدا من الأعيار المعروفين صح عنه القول بهذه الجملة، بهذه الجملة هذا نص قوله. لكن ذكر أصحاب المقالات هذه العبارة عن المرجع، ذكرها ابن حزم الأشعري وغيرهم من أصحاب المقالات، فرسول الجماعة لا يرون هذا القول، لا يرون مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل الذنوب خطر عليك على الإيمان، فمن الذنوب ما يلهم الإيمان الكلي، ومن الذنوب ما يلهم كماله الواجب، ومن الذنوب ما يقدر به الإيمان، ومن الذنوب ما ينقص على الإيمان على حسب الذنب. ثم قال: ونرجو للمحسن من المؤمنين ولا نأمل عليه ولا عندك أن يعفو عنه يدخله الجنة برحمته، ولا نأمل عليه ولا نأمل عليه ولا نشهد له بالجنة، ونستغفر لمسيئه ونخاف عليه ولا نقدمه. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، نرجو للمحسنين من المؤمنين، أهل السنة الجماعة يرجون لأهل الإحسان من أهل الإيمان أن يغفر الله لهم ويتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لأن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، رحمته وسعت كل شيء، رحمته ولا تفرغه. وأولى من تنال رحمة الله جل وعلا هم أهل الإحسان، فإذا مات المحسن من الإيمان نرجو له خيرا، نرجو له خيرا، ولا نلزمه بمآله، لأن هذا من علم من علم الغيب، قد يكون فيما يرضى من الخير لكن له في الباطن من أهل النفاق عياذ بالله تعالى. نرجو لأهل الإحسان ونحن نتعامل مع الظاهر. قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليه، لا نأمن عليه، لأن هذا كلها من علم الغيب كما قلنا، من علم الغيب. ولذلك الصحابة عندما رأوا رجلا يقاتل وكان شديدا على الكفار قالوا: هل عنده الجنة أو كلمة النهر؟ قال: يسمى هو أهل النار. فتبعه أحد الصحابة ووجده أنه مصيب، ثم وضع السيف، وضع السيف على صدره فقتل نفسه عياذا بالله. إذا نطلب العلم علما عند الله، لكن نرجو أهل الإحسان نفسنا الظن، ونعلم أن الله جل وعلا كريم وأن رحمته وسعت أهل الإيمان. قال: ولا نشهد لهم بالجنة، هذه مسألة وهي الشهادة لمعين بالجنة، هل يشهد لمعين بالجنة أو لا، هل يشهد لمعين بالجنة أو لا، هذه مسألة ذكر الشارع فيها إيش؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يشهد إلا لمن؟ للأنبياء، للأنبياء والرسل، هذا القول الأول. القول الثاني: يشهد لمن جاء بالنص الشرعي، أو لمن شهد له الله جل وعلا وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث: يشهد لمن شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن شهد له لمن شهد له الدليل الشرعي، لمن شهد له ربنا جل وعلا وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من قال يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر جبل قال ايش؟ قال وجبت، وجبت لهذا الجنه لما اذنوا عليها قدم، وهذا يجب لها النار لما اذنوا عليها صبرا. لكن هذا لا يستقيم، هذا لا يسلم. لماذا؟ اولا لان هذا باقرار من؟ رجع الى ايش؟ الى من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني لو سلمنا ان هذا فقط لاجل شهاده الصحابه، فالصحابه كلهم ايش؟ كلهم حلوا الانتقال بخلاف ايش؟ بخلاف غيرهم. واضح؟ لذلك ما تجد بعض الناس قد يموت كافر فيثني عليه يمكن مليار من الارض، ها؟ وبعض من الاسلام، هل نقول انه يجب قبلنا؟ هذا واقع. بعضهم انت رحم على اهل الشرك والكفر، رحم الله الباب لما قدم الاسلام والمسلمين وكذا وكذا، هذا من عذر الله من الضلال. اذا لا يشهد الا لمن شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر لمسيئهم الذين جاءوا من بعدهم، يقولون ايش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا حال أهل الإيمان، يستغفرون لإخوانهم ومن أساء منهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نخاف عليهم ولا نقنطهم، نرحم بالله سبحانه وتعالى، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. فنحن بين ايش؟ بين اهل، نحن امام اهل الاساءه بين امرين. الامر الاول ان نستغفر له، الامر الثاني لا نقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. لا نقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. قال يدل على تراحم من الايمان، المؤمنون كالجسد الواحد. ثم قال انه لا يجلس رحمه من رب الله الا القوم الكافرون، إن القوم الكافرون. الله جل وعلا رحيم بعباده، بل يفرحوا بتوبة التائبين. كيف تقول الله عز وجل؟ كيف تقول لا يغفر الله الذنوب؟ كيف تقول لن أدخل الجنة لأني فعلت وفعلت، بل أنا من أهل النار، ولم يغفر الله لي، ولم يغفر الله لفلان وفلان؟ هذا كله ايش؟ تكذيب لله جل وعلا، تكذيب لله سبحانه وتعالى. قال سبيل الحق بينهما، على طريقتي أهل السنة والجماعة، بين الأمن والإياب. الواجب على العبد أن يسير الله جل وعلا بالخوف والرجاء مع محبة الله الركاب العمومية، فيجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب أحدهما على الآخر. قال العلم من قال في حال الرخاء يغلب الخوف، في حال المرض يغلب الرجاء، لكن الأقرب أن لا يغلب هذا على هذا، بل يسير الله جل وعلا في الخوف والرجاء في حال الرخاء وفي حال وفي حال الشدة وإلى ذلك. هذا هو الثالث، والخوف والرجاء كجناحي للطائر. لابد أن يسير العبد الى الله جل وعلا بهما، اذا غلب احدهما الاخر هلك عياذا بالله. ثم قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الايمان الا لجحود ما ادخله فيه. قال ولا يخرج العبد من الايمان الا لجحود ما ادخله فيه، هذه من العبارات التي اتخذت على الطحاوي رحمه الله تعالى. لماذا؟ ما يخبرنا أحسنت، لأنه حصر أو قصر الكفر عليه على الجحود. وهذا نفى من؟ ماذا نفى المرجع؟ ماذا المرجع؟ الكفر يكون بالجحود وبغيره، مكفرات كثيرة جدا تكون بالجحود وتكون بغير الجحود. المرجئ يقول لا، لا يكون كفر إلا مسبوق بجحود القلب، وهذا موجود. وبعض الناس قد يوافق المرجئ ويقع في بعض العبارات دون أن يشعر، بعض يقول يحفركم بالعمل بكذا كذا كذا، لكن لا يكون العمل هو مسبوق بجحود، فيوافق من؟ يوافق على الجهل. ما نلزم به أن الجحود الرجل إذا كان الإنسان قد عمل عملا كفريا قامت عليه الحجة وانتبهت الموانع فإنه يكفر. إذا قال قولا كفريا قامت عليه الحجة وانتبهت فإنه يكفر. ما ننظر لماذا؟ في قلبه أو في ذلك. فاضت اعتقد اعتقادا كفريا فانه يكفر. اذا الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بايش؟ يكون بالاعتقاد، يكون بالاعتقاد. وبعض العلم اوصل المكفرات الى ركعه من الكفر، وهذا يوجب يعني التنبه لهذا الامر المسح العظيم، وان العبد يراجع نفسه وينتبه لكلماته. ولا يكفر الناس النار إلا حصائد ألسنتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال أيضا فيه موافقة لمرجعة الفقهاء، قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان من القلب. وهنا أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا اتفق عليه كل فرق الإرجاء، كل فرق الإرجاء، وهذا خلاف ما عليه السنة والجماعة. فالسنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا بد من هذه كلها. لو قول قاله قال السنة الجماعة في إدخال العلم على تبارة في مسائله كما سيأتي. والخوارج المعتزلة وافق السنة الجماعة في القول والعلم الاعتقاد وخالفوا لماذا؟ الزيادة والنقصان. وهذه الزيادة والنقصان اتفق عليها كل الفاظ كلهم قالوا لما لا يزال ولا يتبعها وإنما شيء واحد إما نوجد كل فإلا الكل كلهم اتفق على حتى المرجئة قالت على أساس طوائف فالمرجئة لم يقل الإيمان والتصديق يقول لا يزيد ولا ينقص الإيمان والتصديق إما نولد أو لا فإن أولد التصديق وجلس الإيمان ذهب التصديق ذهب الإيمان ما هذا إذن أهل السنة الجماعة مجمعون على هذا الأمر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد الطاعة والنقص في المعصية والأعمال ركن في الإيمان وما كان الله يضيع إيمانا سمى الصلاة سمى الصلاة إيمانا إن المؤمن الذي ذكر الله وجدته وجدته إيمانا زاد فيما فعل ربهم يتوكل الذين يقيموا الصلاة في آخر الآية في الحديث قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى هذا عمل والحياة والاعتقاد شعب من شعب الإيمان وهذا أجمع عليه السلف حق الإجماع وغير واحد من علمة الإسلام على أن الإيمان قول وعمل قول وعمل هذا أجمع عليه السلف جمع قول يعني قول القلب وقول اللسان وعمل يعني عمل القلب وعمل عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب وعمل الجوارح وأهل الباطل خالفوا السنة الجماعة في هذه المسألة مسألة الإيمان وأعظم من خالف هذا أهل الإرجاء وهم على طوائف فأجمع طوائف المرجئة اللي هم ايش؟ أتباع الجهل بن صفوان قبحه الله قال بأن الإيمان ايش؟ قال مجرد المعرفة أن تعرف الله فقط أن تعرف الله بقلبك فإذا عرفت الله أنت مؤمن كامل إيمان نسأل الله السلامة يعني على قوله إبليس مؤمن له مؤمن يعرف الله نعرف أن الخلق بالله إبليس فرعون مؤمن على قول هذا الله واضح ومنهم من قال الإيمان هو إقرار القلب إقرار القلب ومنهم من قال هو فقط قول اللسان وهذا قول الكظامية أثر على القول الذي لم يشرف إليه مع أنهم وافقوا الجمهور في المعاني لكن خالفوا لماذا في التسمية الدنيا قالوا هم طيب في الآخرة لو كان منافق أو كان كذا خالد من خلف النار واضح ومنهم من قال بأن الإيمان هو إيش هو تصديق القلب مو إقرار تصديق القلب من تصديق القلب واضح منهم من قال هو التصديق تصديق القلب مع إيش مع قول اللسان قال عليه مرجع الفقهاء والأقوال كانت كثيرة والقواعد والمعنى والمسلم وافق المسلم الجماعة في القول والعمل والاعتقاد لما خالفوا بماذا؟ في الزيادة والنقصان المهم أن نعرف أن طريقة المسلم الجماعة في هذا الباب واعتقادهم في الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد لا بد من هذا يزيد وينقص يزيد وينقص ومن المسائل المهمة في مسألة الإيمان كما هو معنا مسألة الزيادة والنقصان قد أجمع عليها أهل السنة أجمع عليها السنة والجماعة أن الإيمان يزيد الزيادة نقص إلا أهل السنة والجماعة. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالإيمان. ثم قال: وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: وجميع ما صح، هذا اللي عندي، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق. وهنا أراد أن يبين لك مسلك أهل السنة والجماعة مع النصوص الشرعية مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة عملوا بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا، فالمعيار عندهم هما في صحة السند. فإذا صح السند عملوا بهذا الحديث سواء كان متواتر أو أحد. لذلك صح الكتب بعد كتاب الله البخاري أول حديث فيه ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا إيش؟ هذا أحد. هذا الباب الحديث كلمة ثانية كلمة هذا إيش؟ أحد. واضح؟ إذن العبرة عند أهل السنة والجماعة وصحة السند. أما الباطل فقال أهل السنة والجماعة بهذا، فحديث الآحاد لم يعملوا به، لم يعملوا به. إذن ردوا كثيرا من النصوص بخاصة نصوص الصفات بحجة أن الدليل فيها خبر أحد، خبر أحد. قال أن الخبر الأحاد يزيد الظن، كل من عبد الله من ضلالات المبتدعة أهل السنة والجماعة. وقلنا لا نفرق بين هذا وهذا العمل، بل عملوا بكل حديث إذا إيش؟ إذا صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في التقوى ومخالفة الهوى. وملازمة الأولى. قال: والإيمان واحد، وهذا أيضا ممن تقد على الطحاوي. والإيمان واحد يعني إيش؟ لا تجزأ ولا يتبعر، لا تجزأ ولا يتبعر، شيء واحد. وهذا البخاري ما قلنا إيش؟ هو الزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان. قال: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء، يعني أن الإيمان في أصله وهو التصديق كلهم سواء، كلهم إيه؟ كلهم سواء. هذا أيضا هذا باطل، هذا باطل، لأن الإيمان ليس شيئا واحدا وأهله ليسوا سواء فيه، بل هو يتفاضل يزيد وينقص. وقلنا هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله هو موافقة للمرجئة، موافقة للمرجئة. فأصل الإيمان يقول أن الأصل هو التصديق، هذا يتفاضل فيها الإيمان تفاضلا عظيما. إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان غيره، إيمان أبي بكر ليس كإيمان من دونه، واضح؟ بل أعظم التفاوت والتفاوت يكون به بما يكون في القلب من تصديق وغيره. إذا هذا الكلام من أبطئ الباطل، و الله جل وعلا بين أهل الإيمان ووعدهم بالجنة وهم على درجة ليسوا في أصله سواء، منهم المقربون ومنهم المقتصد ومنهم ايش الظالم نفسه. هل هذا غير السبب؟ لا. إذا هذه العبارة من الأشياء التي انتقدت على الصحابي رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون على درجاتهم وطبقاتهم كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى، وأعظم الأولياء من كان أطوع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا أولياء أولياء الله وأعظم الأولياء أهل التقوى الذين امتثلوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، يعني كل أهل الإيمان هم أولياء الله على تفاوت بينهم، على تفاوت بينهم. فعندنا من أهل الإيمان كما هو معنى المقربون، والمقربون هم الذين أتوا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتقربوا إلى الله جل وعلا بالنوافل والطعام وابتعدوا عن الفروقات، أولهم المقربون. ودونهم المقتصدون هم الذين أتوا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات، ودونهم من ضلل نفسه وهم من ارتكب بعض الذنوب والسيئات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيرات بإذن الله. كل هؤلاء هم أهل الإيمان كلهم أولياء الله، لكن إيش؟ يتفاوتون في الولاية. فكل من كان أطوع لله جل وعلا كان أعظم ولاية وقربة عند الله سبحانه وتعالى، ومن دونه يبتي بعده ثم من دونه ثم من دونه، لكنهم كلهم يدخلون في ولاية الله ولا يخرج عن ولاية الله إلا أهل الكفر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكله ومره إن الله تعالى. لا أنا والقدر هذا بجملة أخرى. القدر والإيمان أعد للعبارة موضوع في باب عند الباب. لا والقدر خيره وبالقدر خيره وشره. لا والقدر خيره وشره وحلوه من الله. قد يكون في نسخة يعني. قال والإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالملائكة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن مسائل الإيمان وأن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان، أراد أن يبين هذا الإيمان ما هو. قال الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه من الله سبحانه وتعالى. هذه هي أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة. والإيمان إذا أطلق يراد به إما الإيمان بمعنى العام أو الإيمان بمعنى الخاص. بمعنى العام يشمل كل ما يتعلق بالدين، يشمل كل ما يتعلق بالدين يدخل به الإسلام، و يشمل كذلك ويطلق على الإيمان بمعناه الخاص، الإيمان بمعناه الخاص، والمراد به هو هذه الأركان الستة تكون بمقابل الإسلام، يراد به الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة. قال: الإيمان هو الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم واليوم الآخر. هذه الأركان كلها، هذه الأركان كلها تقدم الكلام عليها، وأن الإيمان بها يكون مجملا ومفصلا، مجملا ومفصلا. فتؤمن بالله جل وعلا، وتؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة، يعني الإيمان بالله يشمل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكل ما جاء من الدليل الشرعي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما تعلق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك. كذلك تؤمن بالملائكة إيمانا مجملا ومفصلا، إيمان مجمل لأنهم خلق من خلق الله ويؤمنون ويعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإن خلقوا لعباد الله سبحانه وتعالى لا يعبدونه إلا الله لهم وظائف الأعمال العظيمة. وتؤمن إيمانا كذلك مفصلا بكل ما جاء بالدليل الشرعي مما يتعلق بأمر الملائكة من أسمائهم ووظائفهم وأعمالهم وإلى ذلك، كذلك ما يتعلق بالإيمان بالكتب، وكذلك الإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، كلها تؤمن بها إيمانا مجملا ومفصلا. مجمل يعني يؤمن بها العبد إيمان مجمل، إيمان إجمالي، ومفصل هذا يتوقف على الدليل الشرعي، كل ما جاء الدليل الشرعي فيما يتعلق بأمر الملائكة أو الكتب أو الرسل فإنك تؤمن به وتصدق به. إذا هذا المتوقف على ماذا؟ على بلوغ الدليل الشرعي للعبد، فهذا عنده مثلا أدلة كثيرة تعلق بالإيمان بالملائكة، يجب عليه أن يؤمن بهم. هذا عنده أدلة أكثر من السابق، يجب أن يؤمن بها، تتوقف على بلوغ الدليل هذا الشخص، لكن أنت تؤمن إيش؟ إيمان مجمل، هذا لا يعلم بها أحد. تؤمن إيمان مجمل بالملائكة كما قلنا لأنهم خلقوا من نور ويعصوا الله من أمره ويفعلوا ما يأمرون وأن الأمر إيش؟ الأعمال الكثيرة. واضح؟ ذلك الرسل وأنهم أرسلوا لهداية البشر منذرين مبشرين ومنذرين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنهم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كذلك الكتب تؤمن لأنها أنزلت هداية للخلق، وأنها ختمت به القرآن الكريم. كذلك ما يتعلق باليوم الآخر تؤمن بأن هناك بعث ونشور ثم جزاء واحد، ثم إما إلى جنة أو إلى نار. وتفاصيل يوم الآخر ما يتعلق به أن يتوقف على الإيمان التسجيل على بلوغ الدليل الشرعي. كذلك ما يتعلق بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر تؤمن بالقدر بأركانه ومراتبه الأربع، بمراتبه الأربع: الله علم كل شيء، يعلم ما كان ما يكون وما لم يكن، وأنه كتب كل شيء اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، وأن له المشيئة الكاملة لا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وتؤمن بأنه خالق كل شيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كل ما جعلتم فالله خالقه سبحانه، الله خالق كل شيء. لذلك يتعلق بذلك. هذه مراتب الإيمان الستة، مراتب الإيمان وأركان الإيمان لا يستطيع من عدل إلا إذا آمن بها. ثم قال سبحانه وتعالى: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. حلوه ومره من الله، القدر أي ما قدره الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله سبحانه وتعالى. قال: خيره وشره وحلوه ومره من الله، يعني أن هذه الأقدار التي قدر الله جل وعلا منها ما يكون خير بالنسبة للعبد، ومنها ما يكون شر بالنسبة للعبد، منها ما يكون حلو بالنسبة للعبد، منها ما يكون مر بالنسبة للعبد. الكلام هنا على الشيء المقدر لا على فعل، على فعل الله سبحانه وتعالى، لا على فعل الله سبحانه وتعالى، لأن فعل الله سبحانه وتعالى كله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، والشر ليس إليه. فهو الذي خلق الخلق، والذي قدر أقداره، وهو الذي يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. قال: خيره وشره. نقول هذا باعتبار المخلوقات، الشر والخير هم اعتبار المقدرات المخلوقات، كذلك الحلو والمر. هذا يعني باب تغيير التنوع في العبارات، هي قليل من العبارة السابقة. إذا الأشياء المخلوقة كلها الله خالقها، سواء كان شر أو كان زيد أو كان زيد خير، تكلم عن المخلوقات. لكن فعل الله ليس فيه شر سبحانه وتعالى، بل كله خير. طيب، الشر هذا اللي هو المخلوقات لا يضاف إلى الله جل وعلا، لا يضاف إلى الله جل وعلا، يعني لا يضاف إلى الله ابتداء، لكن يضاف إلى الله جل وعلا باعتبار دخوله في عموم المخلوقات. هذا واحد. فتقول مثلا: الله خالق كل شيء، يدخل فيه ايش؟ المخلوقات التي فيها الشر والتي فيها ايش؟ والتي فيها خير. او يكون كما قالت ايش؟ الجن: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض. ما اضاف الشر الى الله، قال: اشر اريد بمن في الارض. أما قال به ربهم رشدا، أضاف الخير لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأضاف الشر إلى المخلوق. أريد بمن بالأرض، هنا أتى بها بصيغة البناء للمفعول، أو يضاف إلى المخلوق نفسه كما قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أضاف الشر للمخلوق نفسه. لما جاء الإعتبار تدخل إيش؟ المخلوقات فيها شر في عموم هذه الأمور، وتكون من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن لا يضاف الشر استقلالا وابتداء لله سبحانه وتعالى، لا يضاف ابتداء لله سبحانه وتعالى. قالوا: نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين احد من الرسل، نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لا نفرق بين احد من الرسل، لانهم جاءوا بالحق من الله سبحانه وتعالى، وكفروا برسوله بجميع الرسل ونصدقهم كلهم على ما جاء